بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا أولئك الذين احنا انتهينا من الآية ها؟ أم لهم نصيب؟ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير الآية والعجب لا ينقضي من حال هؤلاء اليهود، فتستمر الآيات في ذكر مخازيهم وسيئاتهم، فبالإضافة إلى ما تقدم ذمهم الله على اشتغالهم بالسحر ووقوعهم في الشرك وتفضيلهم أهل الإشراك والطغيان على أهل التوحيد والإيمان. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. تفسير الآيتين: ألم تنظر يا محمد صلى الله عليه وسلم متعجبا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب حظا قليلا من التوراة يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ الجبت السحر أو الشيطان أو الشرك أو الأصنام أو الكاهن، والطاغوت الشيطان أو كهان تتنزل عليهم شياطين. والطاغوت كل ما يعبد من دون الله، وعرف بعض العلماء الطاغوت بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فهؤلاء اليهود آمنوا بالدجل والخرافات وصدقوا بالأصنام والأوثان، ويقولون للذين كفروا من قريش وأهل مكة: هؤلاء كفار مكة أهدى أصوب دينا وأقوم طريقا من الذين آمنوا أصوب دينا وأقوم نهجا. من الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا الوصف بالإيمان هو من الله تعالى، لأن اليهود لن يصفوا المسلمين بالإيمان سبيل طريقة. ثم قال تعالى: أولئك أي اليهود المعتقدون بالباطل القائلون بالجور والكذب. الذين لعنهم الله طردهم وأبعدهم عن رحمته. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، ينصره ويدفع عنه عذاب الدنيا والآخرة. سبب النزول: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، كعب بن الأشرف مكة، قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. قال أنتم خير، قال فنزلت إن شانئك هو الأبتر. الكوثر ثلاثة. ونزل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى نصيرة. رواه ابن جرير 30 على 330، وابن أبي حاتم 3 5 4 4 0، والبزار صحى أسناده وكذا، صحى أبو حاتم بن حبان، أبو حاتم ابن حبان باء نون 14 على 6 5 7 2. فوائد الآيتين: وفي الآيتين فساد عقيدة اليهود وأنهم يؤمنون بالسحر والشيطان والشرك والأصنام والكهانة والطواغيت، وفيها ظلم اليهود وجورهم في تفضيل ملة الشرك لقريش على ملة التوحيد وهي دين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفيها أن اليهود قد حرموا هداية العقل والفطرة فإن من يعقل لا يؤمن بالدجل والخرافة، وفيها أن الكفار على اختلاف مللهم يتناصرون فيما بينهم ويجتمعون على عداوة أهل الإسلام، وفيها أن النصيب من العلم لا ينفع صاحبه إذا فسد قلبه وصار معتديا على كلام الله بتحريفه لفظا ومعنى، وفيها لعن الله لمن فضل عبادة الأوثان والإشراك بها معه على عبادته تعالى وحده لا شريك له، وفيها أن الملعون المطرود عن رحمة الله لا ينصره أحد، وفيها أنه لا سبيل إلى تغيير سنن الله تعالى، وفيها أن اتباع الخرافات والأوهام والسحر والشيطان والشرك والأصنام مجلبة بلعنة الله تعالى وخذلانه، وفيها أن من فسدت عقيدته لا يصلح أن يكون حكما بين أصحاب العقائد، وفيها أن من انحرف عن الحق لا يرى طريق الحق، وفيها خيبة وسوء حال الملعون الذي لعنه الله، وأنه سيكون يوم القيامة بشر حال. سيكون يوم القيامة على شر حال ولا بشر حال؟ ايش مكتوب؟ يوم القيامة على شر حال ولا بشر حال؟ طيب على عشان ما يقولوا بشر ولا شر، على شر حال أشد ما يكون، سيكون يوم القيامة على شر حال. لا يجد ناصرا ولا معينا وهو أحوج ما يكون إلى ذلك، بس تقديم تأخير. سيكون يوم القيامة على شر حال لا يجد ناصرا ولا معينا وهو أحوج ما يكون إلى ذلك. وفيها استعانة المشركين بأهل الكتاب لأنهم أعلم منهم، وفيها أن شاهد الزور ملعون، وفيها شن الكفار للحرب النفسية على المسلمين، وفيها وفي هذه إضافة، وفيها كبر اليهود لأنهم غمطوا الحق وأهله، لأنهم غمطوا الحق وظلموا أهله. لأن ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا اللي في الآية. وفيها أن ولاية البيت وسقاية الحاج وإكرام الضيف لا تغني من الحق شيئا إذا كان أصحابها مشركين، ولا تنفعهم أعمال البر هذه عند ربهم لفقدان التوحيد. وفيها مفاخرة الكفار ومراءاتهم بأعمال من البر لأجل إظهار فضلهم الكاذب على المسلمين. وفيها حقد اليهود على المؤمنين، وفيها أن أصل السحر متلقا من اليهود، وفيها تحريم تفضيل الكفار على المؤمنين، وبعض المنهزمين اليوم يفعله وهذا خطير جدا. طيب، وبعض المنهزمين اليوم يفعله افتتانا، أضيف هذه افتتانا بما عليه الكفار من زينة الدنيا. وفيها التحذير من التعرض لما يجلب لعنة الله، ومنه الجور في الحكم على الأشخاص والأديان. وفيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن قريشا لن يستطيعوا نصرة اليهود. وفيها أن اليهود مخذولون في الدنيا بهزيمتهم وقتلهم وإجلائهم وضرب الجزية عليهم. هذه فوائد الآيتين السابقتين. في شيء آخر؟ اللي هي قضية الإعانة، إعانة الكفار بعضا بعضا. الأحسن نقدم سبب النزول على التفسير ولا نأخر سبب النزول عن التفسير؟ سبب النزول أول؟ شوفوا، أحيانا يكون أنسب قبل وأحيانا يكون أنسب بعد، بس بهذا الموضع إيش رأيكم؟ قبل. إذا قدموا سبب النزول، جعلوه في البداية سبب النزول قبل الآيتين، بعد يقدم قبل التفسير في أول التفسير، يقدم في أول التفسير. ها؟ حطيته في البداية؟ طيب كويس. الآن سننتقل إلى قوله تعالى أيضا في ذكر قصة أخرى أو مصيبة أخرى من مصائب اليهود، وهي البخل. وهي البخل. طيب إيش عندكم روابط؟ روابط افتحوا هذه كلها، لا تخلوا شيء مسكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. هذا يعني الآية هذه تفضل يا أخي تفضل. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ممكن نقول ثم ذم الله اليهود، ثم ذم الله اليهود على صفة أخرى من الصفات التي اجتمعت فيهم، من الصفات السيئة التي اجتمعت فيهم، وهي البخل. فقال تعالى وهي البخل والطمع، البخل والطمع. فقال تعالى أم لهم نصيب من الملك. وهذا استفهام إنكاري، أي ليس لهم نصيب من الملك، وقد كان اليهود يقولون نحن أولى بالملك والنبوة، نحن أحق وأولى بالملك والنبوة، فكيف نتبع العرب فأبطل الله زعمهم وأكذبهم فإذا في قوسين، أي لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف ايش كتب له؟ قبل ايوه طيب أيوة كمل. أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف بين قوسين لا يؤتون الناس نقيرا عن ابن عباس قال نقيرة النقطة التي في ظهر النواة أي أنهم لن يؤتوا أحدا أي أنهم لن يؤتوا أحدا من الناس شيئا لشدة حرصهم وبخلهم وخوفهم من ذهاب ما بأيديهم كما قال تعالى في الآية الأخرى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا أي بخيلة طيب طيب تعال ايوه ابن كثير رحمه الله ما اطال فيها تعال اقرا في هذه اقرا التفسير تقربوا مرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس فإذا لا يؤتون الناس نقيرا يقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك؟ وهذا استفهام إنكاري، أي ليس لهم نصيب من الملك، ثم وصفهم بالبخل فقال: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب من الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس، ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ النقير، وهي النقطة التي في النواة في قول ابن عباس والأكثرين. وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق، أي خوف أن يذهب ما بأيديكم، مع أنه لا يتصور نفاده، لا يتصور نفاده، وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال تعالى: وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا. ثم قال: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياهم حسدهم له، ومنعهم إيش؟ دخلنا في الآية اللي بعدها. طيب هنا نقول: وفي الآية افتح هذه، اكتب، تبغوا تكتبوا بعدين نفتح التفاصيل. نقول: وفي الآية أن اليهود لا يستحقون الملك والنبوة، وذلك لبخلهم. وفيها أن البخل والطمع لا يليقان بأصحاب المكانة العالية، وفيها أن اليهود بخلاء على الناس، فكيف على أعدائهم؟ أن اليهود بخلاء على عموم الناس، فكيف سيكونون مع أعدائهم؟ وفيها طمع اليهود في الملك، وهم يزعمون أنه سيعود إليهم في آخر الزمان، وأنه سيخرج منهم من يجدد ملكهم ودولتهم، سبحان الله. هذه قضية أنه سيخرج من يجدد ملكهم ودولتهم موجودة في طوائف الضالة، مثل اعتقاد الباطنية في المهدي أن راح يرجع يقيم دولته وملكه ويستخرج مدري جثة أبو بكر وعمر يصلبها ويسوي ويعمله، والقائم وكل شوي والقائم، وسيخرج اليهود أيضا نفس الشيء، سيخرج من ليش؟ طبعا هي نوع من الأمل، يعني أنه كل أصحاب دين وملة عندهم أمل أنهم سيكونون هم المنتصرين في آخر الزمان وهم المتفوقون على غيرهم، وسيكون لهم الملك في الأرض، وستكون لهم السيطرة التامة، مع أننا نعلم يقينا أن يعني السيطرة التامة في الأرض في النهاية ستكون لعيسى عليه السلام والمسلمين الهيمنة الشاملة يعني، وأنه خلاص ما في دين آخر غير الإسلام، وأنه لا يقبل الجزية ولا يترك الخنزير ولا يترك خنزيرا، ما في الإسلام أو السيف، خلاص سيعم الإسلام الأرض. فإذا يعني إذا كان لقوم أن يعتقدوا بأنه سيكون لهم السلطان في آخر الزمان فهم المسلمون. طيب، وفيها أن من فقد الشيء بظلمه وطغيانه فإنه أجدر أن لا يعود إليه، وهكذا كانت النبوة والملك في بني إسرائيل فيما سبق، فلما كفروا وظلموا نزعه الله منهم. فلا يعود إليهم. ودولة اليهود اليوم حالة مؤقتة، وواضح فيها عدم الأمن والاستقرار والثبات. كما يدل عليه خوفهم، كما هو ظاهر في خوفهم وهجرتهم العكسية من دولتهم. فلو واحد قال يعني كيف ما لهم ملك هذه الدولة كلها والأسلحة النووية، نقول هذه أول شيء حالة مؤقتة، متى صار لهم دولة؟ قبل 50 سنة يعني 1948. طيب قبل ذلك يعني منذ أن نزع الله منهم الملك، يعني بعد ما كان فيهم النبوة وموسى وهارون ونجاهم الله من فرعون وأتاهم ملكا عظيما وسليمان وداود وبيت المقدس طيب كفروا واستمروا حتى تآمروا على عيسى لقتله، خلاص فنزع الله منهم الملك والنبوة وشردهم في البلاد، وسلط عليهم بغتة نصر شردهم في البلاد، فما زالوا مشردين، ولا عاد فيهم لا نبوة ولا ملك، فشيء في خلاص في أقاصي الأرض شردوا، وجاء منهم طائفة إلى يثرب وطائفة إلى اليمن وطائفة، وراح وناس في أنحاء من الشام وناس لحقوا بأقاصي الأرض كما هو يعني ظاهر اليوم. حتى وصلوا مع المهاجرين ومع الناس إلى أمريكا ووصلوا إلى كل يعني تفرقوا، فما عاد لهم. الآن لما قامت لهم هذه الدولة، ترى هذه الدولة ما يمكن تستقر ولا تأمن ولا تسيطر وتهيمن وتنتشر ولا تتوسع ولا يصل لهم، ما في. أم لهم نصيب من الملك؟ يعني لا يكون لهم نصيب من الملك. فهذه حالة طارئة نادرة، كلها إذا كانوا محرومين من الملك والنبوة صار لهم كم سنة؟ أكثر من 2000 سنة، فما وقفت على 50 سنة وبعدين تزول. كل المؤشرات تقول أنها ستزول. قيل إن مضت المرة الأولى قبل بخت نصر، والمرة الثانية في الصحابة لما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا إنهم عثوا فسادا في الأرض، فسلط الله عليهم في الحالة الأولى بخت نصر، وحالة الثانية الصحابة فأجلوهم وطردوهم وقتلوهم وهجروهم ونفوهم خارج الجزيرة وإلى أذرعات برا الشام برا الجزيرة. ولو قلنا إنه هذه المرة الأولى مضت، المرة هذه الثانية، فما يلزم من الطغيان إنهم يملكون ملكا مستقرا، لأنه اليهود ممكن يفسدون وهم يعني بدون ملك، فيدخلون في كل مكان يعيثون فيه فسادا، ينشرون انحلال، ينهبون، يستعملون الربا في أخذ أموال الناس وتنتهي إليهم الأموال في البنوك. اخترعوا فكرة التأمين ونهبوا الناس بالميسر، واخترعوا فكرة الربا، البنوك الربوية، وأخذوا أموال الناس جمعوها عندهم. اخترعوا، شوف ما تجد فكرة، والموضات والأزياء والسينما لنشر الانحلال، والكرة والمدري إيش ومدري إيش للإلهاء. فين إيش تبغى يعني؟ ولذلك شوف الآن يدفنون نفايات نووية قرب الأراضي الفلسطينية، يقلعون أشجار الزيتون، ويقتلون المواشي، يرشون عليها كيماوي مثل ما صار في حصار غزة، يسممون الآبار وخزانات المياه لشرب الفلسطينيين، ويجعلون فيها مواد معقمة، يعني تعقم النساء، يعني تجعل النساء غير يعني قابلات للحمل والإجهاض، ومع ذلك النساء الفلسطينيات يحملن، وتقول هذه أنا أجيب 10، 5 لي وخمسة لليهود، يعني يقتلون عند اليهود ويبقى عندي 5. وكل شيء استبغى، يعني فيه فساد في الأرض موجود. فما هو شرط؟ هم مفسدون من زمان قبل أن يكون لهم دولة، وهم يفسدون في الأرض. والله قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالآن على الدولة هذه اللي قامت لهم، ترى ما أولا والنزاعات اللي بينهم واضحة، النزاعات الله عز وجل أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ونحن نرى أن شأن دولتهم ما هي إلى ما لا يزدادون قوة، بل يزدادون ضعفا. يعني كانوا مثلا لما قاموا من مذابح 48 إلى 67 إلى كذا، بعدين خلاص جاء 73 ما حصل، صار نوع من انكسار. ثم قام الجهاز في فلسطين، فأيضا صار عندهم أزمة داخلية، وانعدام الأمن والخوف والرعب والهجرة العكسية ومدري إيش، يعني ما يأمنون. كل شوية الحين نزول الملاجئ، نزول المخابئ، مدري إيش. وصرحوا بأنهم تخلوا عن فكرة إسرائيل الكبرى، صرحوا أنهم كانوا من أول يقولون دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، خلاص الآن تخلوا عنها رسميا، لأنهم بالكاد يسيطرون على المنطقة اللي هم فيها، وبنوا الجدار الفاصل. بناء الجدار الفاصل من أكبر الأدلة على أنهم لن يتوسعوا، لأنه خلص حدوا أنفسهم بهذا الجدار. هو غباء، يعني هو مكر، مكر إلهي. هم يريدون شيئا ويريد الله شيئا آخر، فبهذا الجدار حفروا أنفسهم. فخلص إيش قصاراها؟ يبغوا القدس والمستوطنات بس، بعدين إنهم يتوسعوا يملكوا يعني سوريا والأردن ولبنان وفلسطين ومصر ما في قدرة يعني. إذا هذه المنطقة وبالكاد يعني ما هم مسيطرين عليها تماما، يخشون من عمليات ضدهم داخل وفي عقر، والأخشون الآن من الصواريخ ومن الأنفاق ومن مدري ما، فما هو مستتب لهم الأمر. فلو واحد قال بس الآية أم لهم نصيب من الملك، يعني ليس لهم نصيب من الملك، يعني طيب وهذه الدولة؟ نقول هذه ما هي ثابتة، ما هي دولة مستقرة، ما هي آمنة، لا هي آمنة ولا مستقرة، ولا هم أصلا فيها يعني آمنين مستقرين، وهم في قلق، قلق عظيم، خوف. وهي نبتة خبيثة توشك أن تنقلع، تقلع، ما تدوم. فما يعني ما هو والله هو هذه الإمبراطورية اليهودية الآخذة في التوسع والسيطرة والهيمنة على العالم؟ ما في. اليهود الآن يفسدون في الأرض في كل العالم، نعم، بالربا والزنا والفواحش، نشر الانحلال، كل الأمراض، يعني ينشرون فساد، يفسدون في الأرض بدولة وغير دولة، يفسدون في الأرض. طيب وفيها سوء الملك مع البخل، وأن من تولى على الناس يجب أن يكون كريما عليهم أو كريما معهم. وفيها البلاغة في ضرب المثال، وفيها البلاغة في التمثيل بالنقير، وفيها أن اليهود لا يريدون أن ينتفع غير اليهود بأي شيء، لا يريدون أن ينتفع غير اليهود بأي شيء. وهذا من احتقارهم للناس وبغضهم لغير جنسهم. طيب هات الفوائد. وفيها أن اليهود يريدون أن يحولوا بين فضل الله وعباد الله، نعم. افتحوا الكتب. وفيها إثبات كذب اليهود في تزكيتهم لأنفسهم، طيب ما يصير كل هذا ها تحتها إلى الفائدة في بلاغة تكتيب النقير. والنقير النقير هي النقرة في ظهر النواة، وهو التمثيل وعبارة عن أقل الأشياء. والمراد وصف اليهود بالبخل ولو كان لهم نصيب من الملك، وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير وهو الذي هو أقل الأشياء، ويبخلون بما هو أكثر من باب أولى. وفيها أنهم إذا بخلوا بالنقير وهو أدنى شيء، فلأن يبخلوا بما هو أكثر منه من باب أولى. وفيها مع التي قبلها، وفيها مع ما قبلها جمع اليهود بين البخل بالعلم والبخل بالمال، طيب فاتوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما عندك شيء؟ طاهر بن عاشور ايوه ما في عندك شيء ولا في اي فوائد زياده؟ يعني يبدو كل المفسرين اختصروا في شرحها. ها؟ أيوة. أعد مرة ثانية. هو قصده أنه ينتفي نفي الإعطاء ونفي الملك، كذا؟ نفي الإعطاء ونفي الملك. بس العامة الآن يقولون ما يعطي شلن، شلن يعني عندهم كان هللة. ايش تقول؟ يعني ممكن نقول وفيها تكذيب اليهود في زعمهم أنهم شركاء لله في ملكه. أعد مرة ثانية. ها؟ وفيها أن من جاد الله عليه بالعلم والجاه والمال يجب عليه أن يجود على الناس بذلك، وإلا كان منعه لهم سببا لحرمانه نعمة الله، نعم الله عليه. أي نعم. عليكم السلام. يعني اليهود كان عندهم ملك وكان عندهم نبوة وكان عندهم مال فعلا من زمان، يعني في بني إسرائيل كان في ملك ونبوة ومال. لما بخلوا حرمهم الله من الملك والنبوة والمال. الآن طبعا النبوة انقطعت، باقي العلم. العلم فالآن في علم وملك ومال. ولو واحد قال طب ما الملك هذا، قلت طيب الجاه. علم وجاه ومال، علم وجاه ومال، يعني أسباب الرئاسة الدنيوية أو التصدر في الدنيا أو أسباب التفوق الرئيسية العلم والجاه والمال. طبعا يندر من يجتمع فيه، يعني يجتمع فيه علم وجاه ومال. يعني كان من الأئمة مثلا عبد الله المبارك، الليث بن سعد، يجتمع فيهم، ومثلا بعض آل البيت شرف ومال وعلم. علماء آل البيت ممن أغناهم الله، يجتمع عندهم الشرف الجاه والمال والعلم، بس نادر. هذا نادر. الذي اجتمع صار عنده واحد من الثلاثة أو اثنين أو ثلاثة، يجب عليه أن ينفق منه على عباد الله. انفق من الجاه على عباد الله بالشفاعات الحسنة، وانفق من المال على عباد الله بالصدقات والعطايا والهدايا، وانفق على عباد الله من العلم بنشره وتعليمه والإفتاء، ولا ترد سائلا يعني محتاجا منه، وابذل نفسك فيه، ابذل نفسك فيه. وإلا ينسيك الله علمك ويصرفك عنه، ويأخذ الله منك جاهك ويسلبه منك، ويمحق الله مالك ويذهبه منك. فمن لم يراعي النعم زالت عنه. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. طيب نقول وفيها علم الله بمآلات الأمور الافتراضية، يعني لو كان لهم نصيب من ملك الله ماذا كان سيحدث؟ هذا شيء ما راح يصير ولا صار، لكن لو صار، لو صار، طيب ايش كان راح يصير؟ انه لا يؤتون الناس نقيرا ولا شيء. اكتب وفيها رحمة الله تعالى بالبشر أن لم يجعل شيئا من ملكه تحت بغيض من خلقه. يعني شوف، لو أنتم تملكون خزائن، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو أنتم تملكون، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، مع أنه لن ينفد. يعني الحين ما عند الله خزائنه لا تنفد. لو الله ملككم إياها وأعطاكم إياها لن تنفقوا، مع أنه ما رح ينفد. فمن رحمة الله أنه ما ملك أحد شيء. الحين تصور لو مثلا كان يعني الأولاد أو الأمطار، لو بس المطر، لو بس المطر جعل إلى أحد من الخلق أو قوم من الناس المطر، إيش كان راح يصير؟ ولا قطرة. أو يعني يعني رش، ما في، ما يعني إنه يعني إنه سيجود على الناس بالمطر، ما في أمل. ولو فرض أعطيت خزائن الله لأكرم الناس لن يجود عليهم ولا شيء بما يجود عليهم رب العالمين. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. ومن تأمل عطاء الله للبشر يعني مدهش، ذلك لأن الله من أسمائه الكريم والوهاب، فيعطي بلا مقابل. يعني هو إيش أعطوه لما يرزق الكافر؟ إيش طلع؟ إيش يعني إيش ماذا فعل الكافر لله لما أعطاه؟ إيش سوى؟ طبعا الآية فيها رد على اليهود في قضية ان يعني ان النبي، قالوا ان النبي منا لازم يكون منا، وعندهم كان عندهم سبطين، سبط النبوة وسبط الملك. ولذلك طالوت لما نبيهم قال ان الله قد اختار طالوت من اجل ان يكون ملكا عليكم، ان الله اصطفاه عليكم، قالوا نحن أحق بالملك منه. شوف شلون نحن أحق بالملك منه؟ لأنه كان عندهم سبط يعني فيهم النبوة وسبط فيهم الملك، وهذا طلع من مو من سبط الملك. قالوا لا، كيف ما خلاص. المشكلة لما يفترضوا حقائق يحطوا أشياء كذا تاريخية، يعني يقولوا الملك ما يكون إلا من السلالة هذه، يلا، والنبي ما يكون إلا من السلالة هذه، يلا. لما يطلع النبي من العرب كذب. ولما طلع طالوت مع أنه من بني إسرائيل واحد منهم، اصطفاه الله عليهم ليكون قائدا وملكا عليهم، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هذول سبط بني لاوي وسبط بني هذول هذا الملك وهذا النبوة في السبطين اللي عندنا، هو بني إسرائيل 12 سبط، 12 أسباطا أمما، قطعناهم 12 أسباطا أمما. فعندهم كان سبطين من أولاد يعقوب عليه السلام، يقولوا هذول اللي فيهم النبوة خلاص، يعني مثل يعقوب ويوسف، وطيب هذول النبوة هنا، طيب في هذا الفرع من بني إسرائيل، والملك في هذا الفرع من بني إسرائيل. خلاص هم لما قرروها ما ما عاد يقبلوا أن الله يختار من بر خارج، فصاروا يجحدون اختيار الله، يحاربون اختيار الله. فالله اختار نبي مثل اختار نبي من العرب، لا كيف هذا لازم يكون من عندنا، اختار ملكا عليهم طالوت من سبط آخر، لا نحن أحق بملكهم. فقضية أن البشر هم الذين يحددون وين تكون الملك، وين تكون النبوة، وين يكون، هذه مصيبة أصلا لا يملكونها، ولو ملكوها شوف الكوارث اللي تصير في العالم إذا كان أوكل إليهم شيئا من اختيار ذلك، أم له نصيب من الملك. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، نقيرة نقطة في ظهر النواة، يعني ولا شيء، مو النزر اليسير، ما في حتى النزر اليسير، ولا نقير ولا قطمير ولا فتيل ولا طيب غيره. أيوة ليش يعني أدنى أسوأ الناس عند الله ملك كذاب؟ لأنه قال في الحديث ثلاثة: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. قيل الثلاثة آخرين: لأنه الملك لا يخاف أحدا، فليش يكذب؟ اللي يكذب عادة هو الذي يخاف، فيخاف عقوبة فيكذب لينجو، فهذا ما يخاف، هو يعني يعاقب ولا يعاقب يعني في الدنيا يعني، فليش يكذب؟ طيب نفس الشيء البخيل، إذا هو عنده مال كثير ليش يبخل؟ يعني تبخل عندك مال كثير، عندك ملك كثير، فتصبح هذه أسوأ. يعني الآية تعطي قضية النماذج السيئة في البشرية، النماذج السيئة في البشرية. وفي الآية بيان النماذج السيئة في البشرية للتحذير منها. وفيها أن وفيها أن اليهود قد اشتملوا على طبع لئيم عام، يعني مش نصهم كذا ونصهم كذا، مش نصهم بخلاء ونصهم كرماء، لا يكاد يكون كلهم، كلهم يكاد يكون كلهم. والآيات التي تتناولهم أم يحسدون الناس على أم يعني كله، يعني هذا الطبع عام عام، هذه أمة مغضوب عليها ملعونة، فما في عندهم يعني ما راح يطلع إلا نادر نادر كذا واحد يطلع يهودي كريم، يعني إذا جاءوا ضيف يذبح له ذبيحة هذه نكتة، يعني كأنك تقول هذه يعني كذا نكتة، يعني في جاء يهودي جاء للضيف ذبح له ذبيحة، يعني هذه يعني كأنها طرفة كذا، إذا بتنكت نكتة أقول صح. طبع الكرم والضيافة ما هو موجود عند الغرب عموما كذا، يعني مرة واحد امرأة مسلمة تعيش في بريطانيا راحت السوبر ماركت تشتري، قالت رحت اشتري كيلو موز، كيلو موز يعني كيلو الموز كم حبة؟ خمسة ستة خمسة. فتقول لما وصلت للكاشير هذا طالع كذا قال شو عندكم عزيمة؟ قال غريب يعني عندكم عزيمة اليوم على كيلو الموز. طبعا هو ممكن يأخذوها انه حنا من اهل ايش الاقتصاد والاقتصاد ها ماشي. الاقتصاد يعني له حدود يعني انت اهل الاقتصاد، لكن يعني هو شوف الكرم نحن يعني لابد نقول كرم ما هو بس بالذبائح صح. هذه ممكن تقول هذا عرف اجتماعي، يعني ممكن الكريم هنا يعطيك ذبيحة يذبح لك ذبيحة، الكريم هناك يسوي لك بوفيه مثلا. طيب لكن قضية فتح البيت للناس والاستضافة المستمرة وانك يعني من انفس المال وذبيحة كطبع ما هو موجود في المجتمع عند اليهود والنصارى. ممكن يعمل مرة كذا مفاخرة ورياء وسمعة ومباهاة يسوي، بس كطبع كذا والله جاء ضيف حل عليهم يعني أصلا يقول له يعني تحب عندنا ولا في الفندق أحسن، بدك تغدى هنا ولا في المطعم أحسن، تصريفة يروح بس شوف لك حل. يعني ما هو ما في يعني قضية أنه والله انفتاح النفس لاستقبال الآخرين وسوي يعني من أجلهم ابذل من أجلهم وسوي. ولذلك ترى يعني لازم شوف قضية أنه نقل الله عز وجل للسيادة للنبوة والقيادة في العالم من الفرس والروم واليهود وكذا إلى العرب، ترى فيها أنه يعني العرب أكرموا نفوسا من غيرهم بالجملة كذا، يعني ما جعل الله يعني ختام الأنبياء من العرب والسيادة للعرب لأن هم الفاتحين هم فتحوا البلدان. طيب إلا والعرب أصحوا نفوسا من غيرهم وأكملوا عقولا، بس طبعا إذا تولوا عن الإسلام صاروا همج خلاص معروف العرب بدون إسلام بهايم ما في. فهو مع أنه ممكن الأمم الأخرى تتقدم بدون دين، يعني لو الهندوس تركوا الهندوسية ممكن يتقدموا، والنصارى تركوا النصرانية وصاروا ملاحدة ممكن يتقدموا، كما صار الثورة على الكنيسة. متى تقدموا؟ لما صاروا الثورة على الكنيسة تقدموا، لأنه كلها خرافات وخزعبلات وقيود وتشديدات وما أدري إيش، منع المخترعات منع المكتشفات إحراق المكتشفين بالنار وخروج على سلطان الكنيسة ودجل وشعوذة. فلذلك أي أمة تتقدم لو تركت دينها خاص. الوثني وأفريقيا لو تركوا دينهم تقدموا، إلا العرب إلا لو تركوا دينهم أو المسلمين يعني عموما لو تركوا دينهم تخلفوا. نحن الوحيدين ترى في العالم الوحيدين في العالم المسلمين يعني الذين لو تركوا دينهم تخلفوا، وكل الأمم الأخرى لو تركت دينها تقدمت، ممكن تتقدم دنيويا ممكن. نعود يعني إلى قضية أن الله نزع من اليهود الملك والنبوة والرئاسة لأنهم ليسوا بأهل ولأن معادنهم سيئة، معادن الطبع. وفيها لؤم طباع اليهود وخسة معادنهم، لؤم طباع اليهود وخسة معادنهم. طبعا الآية هذه على البخل، للي بعدها على الحسد، يعني الجماعة منتقلين يعني مع حازو مش الفضائل، حازوا المساوئ من جميع الأطراف، عندهم تفوق في هذا الجانب. أيوة اليهود الحين ليش لعنوا؟ لأنهم علموا وخالفوا، قالوا سمعنا فهمنا الكلام وعصينا. ما عندهم، وما مشكلتهم الجهل، مشكلتهم العناد، المعاندة للحق. فمثل هذا خلاص ايش تبغى تسوي؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع اليهود؟ كان كثيرا ما يقول لهم إنكم تعلمون أنه مكتوب عندك، إنكم تعلمون، إنكم تعلمون، كل إنك تعلم أني رسول، إنك تعلم، لأن هذا هو يعني ما الإفحام والإلزام أنك تلزمه، لأنه هو يعلم. يعني ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إيش معناها؟ معناها عندهم علم، عندهم نصيب من الكتاب، ما هو ناس ما عندهم كتاب ولا ما عندهم علم بالكتاب، فيه لكن لا يعملون به ويصرون على مخالفته. قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. طيب في شيء باقي؟ أي هو هذا اللي كتبنا، مو قلنا علم الله بمآلات الأمور ومآلات الأمور الافتراضية، ما كتبتوا هذه؟ أي هذه بمآلات الأمور الافتراضية. إيش يعني افتراضية؟ هي الآن ما هي صايرة، لو صارت كيف سيكون الواقع؟ وهذا من كمال علم الله، يعني من كمال علم الله أنه يعلم ما كان وما يكون الآن وما سيكون، هذه ثلاثة، والرابعة وما لو كان كيف كان يكون. هذا عبارة العلماء، وما لو كان يعني فرضا، هو ما هو صاير، فرضا صار كيف كان يكون. يعني مثلا افرض لو انتصر هتلر في الحرب العالمية الثانية، ايش كان راح يكون شكل العالم؟ الحين ما ادري، لو تقول لواحد يقول ألف لك يعني، وبيختلفون ولا يتفقون على ما، لأنه كلها رجم بالغيب. طيب لو كان صار، إيش كان صار؟ حيدخل في احتمالات ضخمة جدا، خلاص العقل يتعطل بعدين، تعطل. فإذا أم لهم نصيب الملك، فإذا يعني لو حصل أن لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نصيبا. مع أنه ممكن يجي واحد يتوقع، لا يقول أتوقع اليهود لو لهم نصيب في ملك الله يكون أحسن شوي من كذا. يعني هم الآن ليس لهم نصيب في ملك الله وهم بخلاء. طيب لو لهم نصيب، يمكن واحد يقول والله أتوقع أنه يكون أحسن، أنه إذا واحد يعني إيش جاء زيادة، يعني هو بخيل عنده ألف، لو جاله مليون يمكن يعني يصير شوي إيش يتحرك شوي. الله قال فإذا لا يتوى الناس نقيرا، يعني ولا يعني على خلاف التوقعات. وكثيرا ما تأتي أقدار الله على خلاف التوقعات، وهذا من كمال علم الله وهيمنته وسلطانه، أنه يعني الناس يجهلون ما قدره وما يقدره وما، فيتوقعون شيء ويحدث شيء ثاني، ويعني يحسبون حسبة وتطلع خطأ. اي نعم غيره. طيب يبدو انها يعني اليوم قصيرة. تفضل. طبعا هو احنا يعني ممكن نختم مقدمة الآية التي بعدها، اكتبوا وفيها أن اليهود يشق عليهم أن يكون لغيرهم ميزة عليهم فما يتحمل. هذه مقدمة الحسد، هذه من دروس الحسد، هي هذه من دروس الحسد. هذه ما هي من فوائد الآية، هذه فوائد الآية اللي بعدها. نبغى نكتب مقدمة الآية اللي بعدها، أنا بس أستأذنكم يعني دقائق مداخلة بهذا بالإذاعة وراجع. نعود مرة أخرى إلى الدرس، وكنا يعني كنا نكتب مقدمة الآية. هل هناك شيء في التفاسير حول مقدمة الآية التي بعدها؟ أيوة. يدعون. طيب الحسد والبخل، إذا حطوا في فوائد الآية اللي بعدها، احنا كتبنا آفاء، إذا حط فيها أيضا وفيها مع التي قبلها أين أن بين الحسد وأن بين البخل والحسد تجاذبا وتناسبا، وكذا قال تجاذبا وتناسبا تلازما وتجاذبا، طبعا حتى تناسبا يعني هي أنها هذا يناسب هذا، يناسب أن يكون البخيل حاسدا ويناسب أن يكون الحاسد بخيلا. تلازما وتجاذبا وتناسبا، ثلاث تلازما وتجاذبا وتناسبا. ها حتى نقول وفيها أن اليهود يضيفون إلى إمساك ما في أيديهم تمنيهم زوال ما في أيدي الناس فجمعوا السوء من الجهتين يعني لا يبغى يعطي غيره ويبغى النعمة اللي عند غيره تروح. حشوف هذه قضية التلازم التناسب التناسب والتجاذب والتناسب والتلازم بين البخل والحسد، هذه يعني شغلة قضية جديرة بالدراسة، العلاقة بين الحسد والبخل يعني جديرة بالدراسة. طيب سنأتي على قضية، نكتب إن شاء الله مقدمة الآية غدا، وش بكرة خميس أجل السبت يعني في شيء إيه. طيب يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. قال أبو عيسى: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. طبعا ابن لهيعة رحمه الله فيه مقال معروف، فقد كان يحدث من كتبه، فكان له مخطوطات كتبها عن شيوخه وجمع الأحاديث فيها، فلما احترقت مكتبته كتبه، احترقت كتب التي كان يحدث منها، مخطوطاته هذه التي كتبها احترق بيته، نزلت به مصيبة عظيمة جدا. كان ابن لهيعة قاضي مصر ومحدث مصر، وكان في وقت الليث بن سعد وابن المبارك، فنزلت به مصيبة عظيمة جدا فادحة، وهي احتراق البيت، ويعني كله يهون إلا هالكتب هذه، لأن لما احترقت وكان يحدث من كتبه يعني ما يحفظ، ما عنده ضبط صدر في آخر عمره، ما كان يعني يستطيع، ما كان عنده حفظ لكل ما هو مكتوب، لكل ما هو مكتوب. فكان حفظه فيه شيء، عنده حفظ، ما هو ما عنده حفظ، ما في محدث ما عنده حفظ أبدا، لا، لكن فيه متقن. يعني الزهري يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، خلاص. شعبة شخص، هذول أمراء المؤمنين في الحديث، يعني الحفاظ اللي يعني لو جيته بعد 40 سنة تقول له سأل نفس الحديث ما يتغير. هذول الناس يعني نابغين في الأمة، ما يعني لا قل ما يجود الزمان بمثلهم. فاحترقت كتبه، فصار يحدث من حفظه، فاختلط يعني دخلت أشياء ما هي من صارت أحاديثه مخالفة لأحاديث الثقات. واضح أنه يعني أثر المصيبة عليه كان كبيرا، وصار يحدث، راحت الكتب، صار يحدث من حفظه، اختلط. الحديث هذا لما رواه الترمذي أشار إشارة مهمة جدا، لأنه لما قال حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، حملنا نحن المسؤولية أنه ترى أنا أعطيكم السند حتى تعرفوا حال الحديث. ولذلك قال العلماء من أسند فقد حمل، من أسند اللي يعطيك الحديث بسنده يحملك أنت مسؤولية البحث في صحته، أنت عليك المسؤولية. أنا أعطيتك السند خلاص، بلغتك ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أنا بلغتك الحديث بالسند وأنهيت مسؤوليتي خلاص، جمعته وكتبته حفظته أديته بلغته، انتهينا، انتهت مسؤولية. اللي تلقاه بعد ذلك بسنده هو اللي عليه مسؤولية أن يبحث في صحته. ولذلك قالوا من أسند فقد حمل. لما الترمذي روى لنا الحديث فيه باللهيعة إيش قال بعدها؟ الترمذي رحمه الله من أذكياء العالم، فما غنم كان ضريرا. قال أبو عيسى وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث. إيش معناها؟ شوف لها مد. ليش ما قال وقد روى غير قتيبة، ولا وقد روى غير عمرو بن شعيب؟ ليش اختار الراوي هذا بالذات وقال الحديث هذا رواه غير ابن لهيعة؟ ابن لهيعة فيه مشكلة. فهو يريد أن يقول لك أنه ما تفرد به ابن لهيعة، في غيره رواه، ترى المسألة فيه لها أصل، ما هي كذا. طيب، روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني ولو كان السند ضعيفا لكن المتن معتمد، أخذ به العلماء واعتمدوه خلاص. ولد الزنا لا يرث من الزاني، ولد الزنا لا يرث لا من أبيه ولا من أمه من الزنا، يعني لا يرث من أبيه من الزنا ولا من أمه من الزنا خلاص، لا يرث ولا يورث. يعني لو مات ولد الزنا هل يرث أبوه الزاني؟ لو ورث لو مات ولد الزنا لا يرث أبوه منه. الحديث يقول أيما رجل عاهر، إيش يعني عاهر؟ يعني زنا، العهر الزنا، العاهر الزاني، عاهر يعهر عهرا وعهورا، هذا باللغة كلمة تعني مع العياذ بالله الزنا، ومعناها أصلا في اللغة يعني أدق، بعبارة يعني بكلمات أدق، إذا أتى المرأة ليلا للفجور، يعني يقال عهر في اللغة، عهر يعني دخل على امرأة ليلا ليفجر بها، ثم انتقل الاستعمال من دخل على امرأة ليلا إلى زنا، كان أصلا في اللغة، أصلا وضعت في اللغة لمن يأتي المرأة ليلا ليفجر بها، فصارت تطلق على الزنا مطلقا، يعني زنا في الليل ولا زنا في النهار ولا في الشارع ولا دخل عليها ولا دخلت عليه، خلاص يعني صارت الكلمة تطلق عموما كذا على الزنا بأي طريقة كان. طيب، فالحديث قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة، يعني سواء كان زنى بحرة أو زنى بأمة النتيجة واحدة في الحكم، وهي أن ولد الزنا لا يرث. قال فالولد ولد زنا، فالولد ولد زنا لا يرث، يعني من الأب. أما الأم، شوف الأم هذه أنا قلت قبل قليل كلمة غير دقيقة، أو يعني أدخلنا موضوع الأم، نعيد التصحيح، تصحيح الكلام. هو لا يرث من الأب، لأن الأم هذه فيها بحث مستقل، لأنه أصلا سينسب لأمه، يعني ولد الزنا ينسب لأمه، فالزانية مع الولد لها وضع آخر غير الزاني، لأن الولد الزنا لا ينسب لأبيه لكن ينسب لأمه، ويقال فلان بن فلانة، أو يوضع له اسم، يركب له اسم، فيقال مثلا يعني فرضنا سعيد بن عبد الله آل عبد الكريم، خلاص نلصق له، نسوي له كذا مركب بحيث أنه إلى عبد الله عبد الكريم، يعني كذا أسماء كل الناس عبيد لله، فبالتالي خلاص يعني نجعل له اسم من هذا النوع، أو نحط له مثلا المسلم، خلاص حط يعني يركب له اسم ونسب عام، ما في ما هو، لأنه ما يجوز أن تقول واحد مثلا ولد زينة تقول فلان ابن فلان فلان القبيلة الفلانية المعروفة، ما يجوز ندخله في فخذ قبيلة أو بطن قبيلة أو اسم قبيلة أو اسم ناس معروفين، ما يجوز نركب له شيء بعيد كذا مجمع ما يدل على يعني أحد معين. طيب الولد ولد الزنا لا يرث، يعني من الأب ولا يورث، فإذا لا يرث من الواطئ ولا من أقارب الواطئ. يعني افرض الآن الزاني مات مثلا، أبو الزاني الجد عنده تركة مات، هل هذا ابن الزاني يقول والله هذه تركة جدي دخلوني عطوني أنا عاصب أنا العاصب يلا أنا برث جدي؟ يقال لا ترث لا من الزاني ولا من أقارب الزاني، يعني ما ترث من أخي الزاني ولا من أخت الزاني ولا من عم الزاني ولا من جد الزاني، خلاص ما ترث. ولو كان أنت لو كنت ولدا شرعيا لورثت، يعني هذا مثلا عم وما في بينه وهذا أقرب شيء مثلا، فطبعا يقول واحد إيش ذنبه؟ نقول إيه إيش ذنبه؟ أول شيء المعصية لها شؤم، يعني في ضريبة، المعصية ما تمر كذا بردا وسلاما كأنها ما صارت، المعصية لها شؤم وفي لله حكم، الناس لما تشوف أحكام كذا أصلا إيش اللي يردع من الزنا؟ أشياء منها كيف المعاملة، يعني ما هو الحكم الشرعي في ولد الزنا، والناس إيش اللي يردعها لما تشوف أنه هذا لن يضاف إلى نسبه ولن يرث منه ولن مدري، يعني فتثقل عليهم. ولو قيل عامله طبيعي زي أي ولد ثاني كان سهل الزنا على الناس، فلله حكم، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. يعني الآن معروف أنه طيب هذا حتى لو يرث وحتى لو طيب السمعة بين الناس، فما يقال إيش ذنبه يمشي بين الناس والولد ما له دخل وكان، فنقول لا، لم نقل أنه يضرب ولا يجلد، ولم نقل أنه عليه اسم أبويه، ولم نقل أنه يقتل ولا يعمل، ها حتى له حقوق. فمثلا ما يجوز تركه، لأن ولد الزنا يرمونه عادة في الطريق رصيف برميل قمامة، هذول حطوه في مستشفى، يتركوه في حمام المستشفى مدري فين، فيجب التقاطه. شوف له حقوق، أولا يجب أخذه، تركه حرام، وإذا تركه المسلمون يأثمون كلهم، لو تركوه يموت، هذا ولد زنا خلوه يموت يأثمون، كل واحد علم بالموضوع يأثم. اثنين له نفقة، له نفقة من بيت المال ينفق عليه، إذا ما في أحد من المحسنين يتكفل فيه ينفق عليه من بيت المال ويجعل له مرضعة، ولو على حساب بيت المال يجعل له مرضعة ويجعل له اسم، ما يكون كذا يعني يعيش في الواقع انت يا هي انت يا انت يا ما له اسم، لا يوضع له اسم. ثم لا يقال ليس له علاقة بالاسم لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب ايش يعني حديث ولد الزنا شر الثلاثة؟ يعني اذا عمل بعمل ابويه، اذا عمل بعمل ابويه فيقال خلاص هذه النطفة الخبيثة سرت سرت مفعولة صار في الوقت. طيب إذا كان مستقيما خلاص يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم مال. فخبث النطفة الأولى لا تلغي فضيلة ولا تذهب ب هذا، فرض طلع عابد افترض طلع من العباد ستلغى عبادته لأجل خط يعني جريمة أبويه؟ لا. فإذا في حقوق، وأيضا يدخل في أجر كفالة اليتيم. يعني لو واحد قال أنا إذا التقطت ولد زنا من الملجأ أخذت ربيته أنا أخذ أجر كفالة يتيم، نقول نعم، بل يمكن هذا أولى، لأن اليتيم يعني قد يكون له أقارب ينفقون عليه، صح يتيم بس له عم جد ابن عم ابن كذا خال جدة خالة عمة فيه، لكن هذا اللقيط ما له أحد ما له أحد. يعني الحين أخو الزاني عايز يقول والله هذا ولد أخي من الزنا لازم ما خلاص ما حتعرف عليه، ولذلك يعيشون حياة بائسة. وأصعب اللحظات في ملجأ اللقطاء لما يخبروا أنت إيش أصلك، هذه كارثة المصيبة العظيمة. لما يعرف يقول كل الناس لهم أقارب، يبدأ هو لما يكبر الولد هذا في الملجأ في دار الرعاية، إذا كان في أيتام آخرين راح يشوف والله هذا جاء عمه زاره، هذا جاء خاله، هذا مدري جاء كذا جاء، طب أنا وين عمي وين خالي مين أبي إيش اسمه وين عائلتنا وين قبيلتنا وين أصلنا من فين طلع. فإذا كثرت التساؤلات في الأخير راح يجي واحد متبرع ولا واحد يقول له ترى انت اصلا ما لك اصل، انت اصلا ما لك اصل يلا. فكيف سيكون حق؟ ولذلك اللقيط ينطبق عليه حكم كفالة الايتام في الفضل، يعني في انه من انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ينطبق على اللي يكفل لقيطا لانه من باب اولى. إذا هذاك ضاع بسبب موت أبيه هذا أضيع، وإذا هذاك عنده أحد يشفق عليه من الأقارب هذا ما عنده أحد البتة. ليش هذول يعني بعض يعني القادة المجرمين عبر التاريخ كانوا يجيبوا جنودهم من اللقطاء؟ لأن خلص هذا يقول لك ما يعرف إلا أنا، ما يعرف إلا قائد الجيش ما له أحد خلاص. وإذا كبروا يكونون أقسى الناس قلبا وأشدهم بطشا وأبعدهم عن الرأفة خلاص ما في. فكانوا ينتقون جنودهم من أولاد الزنا لأنه يعني فيهم. وجماعة الاستنساخ اليوم هذول تبعين الاستنساخ هم يبغونها كذا، يقول لك الجيش الأمريكي الجيش الأوروبي الجيش الفلاني طيب لما يقتل ناس من أبنائهم يثوروا علينا. في أمريكا مثلا يقول إذا قتل الناس من أبناء هذا يثوروا علينا الناس، قتلتم أولادنا ابني مات ما ذنب أنت أيها الرئيس يا كذا سوى. فتثور العالم، جيب أولاد الزنا حطهم في الجيش، وإذا ما في استنسخ أنهم كانوا يبغوا بالاستنساخ عندهم أمال، وزارة الدفاع أن عندهم أمال يسووا فرق عسكرية من ناس ما لهم أصل، حتى لو مات ما أحد يأسف عليه، إيش يعني؟ فيستعملون كالآلات، يقتل بلا رحمة، يقتل في الزبالة، ما عاد سأل عنه. يلا، ففكرة بعض المجرمين في بعض قضية في الجيوش هي هذه. الجرائم ترتب عليها جرائم، جرائم الزنا تصير عليها جرائم قتل، تصير عليها جرائم يعني البطش والظلم في العالم تصير عليها مسلسل. قال فالولد ولد زنا لا يرث، أي من الأب ولا يورث، لا يرث ذلك الولد من الواطئ ولا من أقاربه، إذ الوراثة بالنسب ولا نسب بينه وبين الزاني، ولا يرث الواطئ ولا أقاربه من ذلك الولد. افرض الولد هذا طلع غني، كبر وذكي ودخل في تجارات ويعني صار غنيا وما مات وعنده مليار، من يرثه؟ هل يجي الزاني يقول أنا اللي إيش أنت ليش بذرت البذرة اللي يعني أنت اللي؟ طيب وأقارب الزاني ما يرثون شيء. هذه مسألة لا هو هي الآن قضية نظر في الأم فقط، اللي هو أنه قضية النسبة إلى الأم. إيش؟ هذا الموضوع لو تزوج، اي لو تزوج يعني جاء اولاد خلاص، لو تزوج وجاء له اولاد سيرثهم ويرثونه، خلاص تزوج يعني صار في علاقه شرعيه. طبعا في باب الميراث او المواريث يذكر كبحث، يذكر يعني كاحد المباحث في الموضوع قضيه الارث، و يعني في مسألة ثبوت النسب تذكر، في مسألة النفقات تذكر، في اللعان أو في الاعتراف في الحدود، يعني إيش حق ولد الزنا مثلا؟ من حقوق ولد الزنا ما ترجم أمه وهو في بطنها، ما ترجم أمه وهو في بطنها، ولا ترجم أمه بعد ولادته مباشرة. من حقوق ولد الزنا في الإسلام أنه ترضعه حتى يستغني عنها، ترضعه حتى يستغني عنها. ولذلك جاءت المرأة ب الولد وإيش وفي يدي كسرة خبز، فهي كأنها تقول استغنى عني وصار يأكل الطعام وحده، استغنى عني. طيب احنا قضية الإرث تكلموا فيها في ميراث الخنثى وميراث ذوي الأرحام وموانع الإرث القاتل والمقتول القاتل وميراث الحمل وميراث المفقود. ومجهول النسب مجهول النسب يتعلق بهذا الموضوع. و يمكن الرجوع إلى باب الميراث أبواب المواريث في كتب الفقه. هذا موضع التفصيل في المسألة. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم تجلس بين أولادها في البيت وترتدي فساتين ساترة بالكامل، ولكن أحيانا تظهر الساق قريب من الركبة أمام أولادها البالغين 16 و14. إذن يعني في هذا الزمن يا أخوان الذي شاعت فيه الفواحش وصار تعمت فيه هذا، ينبغي التحفظ وتراعي جانب الستر ما أمكنها، تراعي جانب الستر. معلوم أن المخارطة والمعاشرة لا يعدم أن يرى فجأة غير مقصود بشيء غير مقصود، فتح الباب فجأة كذا، نعم يحدث هذا، لكن في فرق بين أن يحدث بدون تقصد وبين التفريط. يعني الآن بعض الأمهات يلبسن ملابس، هو فستان أيوة ثوب البيت لكن شفاف، فلا بد من الانتباه من هذه المسألة. هذول الشباب لبس الباروكة لمصابة السرطان أفتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله بجواز ذلك، قال إنه إذا سقط الشعر بسبب علاج الكيماوي علاج السرطان له أن يضع أو لها أن تضع الباروكة، لأنه هذا ما هو الآن تدليس الستر، ليس الآن هذا تجمل أو زيادة يريدون تحسين، لا هذا ستر العيب الذي حصل نتيجة العلاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الدعاء ورفع اليدين في صلاة الجمعة من السنة بعد انتهاء الخطيب من الخطبة؟ لا، إذا استسقى يدعون، إذا ما استسقى لا يرفعون أيديهم ويؤمنون على دعائه، ولو انتهت الخطبة يقومون للصلاة. ما ورد أنه بعد نهاية الخطبة الناس ترفع أيديها بعد نهاية الخطبة، طيب الآن أصلا وقت إقامة، كيف سيشتغل برفع اليدين وهو يقوم إلى الصلاة؟ لأنه بمجرد ما ينتهي الخطيب تقام الصلاة مباشرة. بين الخطبتين ممكن، لأنه ما هو ليس داخلا في النهي، ولا وهو داخل ساعة الاستجابة، والدعاء من آداب رفع اليدين. يعني دعاء ساعة الاستجابة قالوا تنقسم إلى قسمين: من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر. فمن صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة يعني الدعاء في الخطبة إذا دعا الإمام الخطيب، وبين الخطبتين الدعاء عظيم لأنه ساعة استجابة. بعد انتهاء الخطبة الخطبتين أثناء الإقامة من أوقات الاستجابة إذا أقيمت الصلاة، أثناء الصلاة في السجود في التشهد الأخير، التشهد الوحيد، في دعاء عظيم، هذه كله ساعة استجابة. لكن في دعاء يشرع فيه رفع اليدين، في دعاء لا يشرع فيه. الآن مثلا الدعاء اللي في الصلاة هل يشرع فيه رفع اليدين؟ واحد في التشهد الأخير يدعو، ما يشرع رفع اليدين. عند دخول المسجد مثلا، اللهم افتح لي باب رحمتك، كذا تفتح الباب ترفع يديك وانت داخل على المسجد؟ لا طبعا. في أشياء معروف ورد فيها النص وأشياء ما ورد فيها، وفي أشياء عامة تبع عموما، واحد يرفع يديه يدعو عموما يرفع يديه، إلا في المواضع مثل خطبة الجمعة قبح الله تلك اليدين. هذه العبارة التي قالها ذلك لبشر بن مروان لما رفع يديه في الخطبة، قال له قبح الله تلك اليدين، صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه في الخطبة، كان يدعو بالأصبع يرفع السبابة. فطريقة الدعاء في الخطبة برفع السبابة للخطيب، المأمومون بس يؤمنون في نفوسهم حتى جهرا لا يجهرون، يؤمن في نفسه. الحين مع الناس آمين، إذا صار بعد الدعاء في مأساة للمسلمين صراخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدتي في الحداد، هل تضع الحناء؟ لا ما تضع الحناء. هي ما تضع الحناء، لكن هل تضعه لغيرها؟ ممكن. المهم هي ما تلمس، هي لا تتزين به ولا تضعه، حتى لو قال لإخفاء الشيب، لأنه هذه نوع، هذا داخل في الزينة. طيب، وهذا الأخ جزاه الله خير ويعتذر على إرسال سؤال ثلاث مرات خطأ فصل النت، ولا حرج، لا حرج عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سؤال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد عن بعض السلف أقوال مؤداها صعوبة تحقيق الإخلاص وندرته وعزته لغير ذلك، مثل قول التستوري لأنه ليس لها فيه نصيب، أشد شيء على النفس، أعز شيء في الدنيا الإخلاص، كم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي ينبت فيه على لون آخر، إخلاص ساعة نجاة الأبد، الإخلاص عزيز، من رأى في نفسه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. هل هذا تكليف ما لا يطاق؟ الجواب لا. لو كان لا يطاق كان ما كلفنا الله به. طيب الإخلاص ما هو؟ إرادة وجه الله لا غير، فيخرج منه من قام بالعمل لما رأى فلان، يخرج منه من تكلم عن العمل على مسمع من فلان، يساعد على الإخلاص إخفاء العمل وعدم التحدث به. فإذا ما هو الإخلاص؟ ليس أمرا يعني مستحيلا، وإلا شلون يصير العباد يعني مكلفين بالمستحيلات؟ لا طبعا. لكن هل في صعوبة؟ الجواب نعم بلا شك. فإذا القول بالإخلاص عسير والإخلاص عزيز والإخلاص صعب مو معنى أنه لا يمكن تطبيقه، لا، لكن يعني مو مثل شرب الماء، مو مثل شرب الماء، يعني لازم تقاوم نفسك في 20 أحيانا، تجي نفس تقول أنت علمهم بس علشان ما يظنوا فيك ظن سيء، وأنت علمهم بس عشان يقتدوا فيك، وأنت علمهم، النفس لها مداخل كثيرة، فهي قضية مجاهدة نفس. فأي إنسان إذا ترجحت له مصلحة شرعية، يعني ترجح له إظهار العمل، أصلا بعض العبادات لا يمكن إخفاءها، يعني الأذان شلون تبغى تخفي؟ كيف يعني؟ كيف تبغى تخفي الأذان؟ أنت خطيب جمعة، كيف تخفي الخطبة؟ تبغى تلبي، السنة أنك ما تخفي التلبية، الرجل لا يخفي التلبية. ففي أشياء هو ورد الجهر فيها، ناس متقاعسين عن الصدقة، طلعت تصدق أمامهم ليحمسهم، هو يعرف نيته أنه ما هو يعني. لو ما في داعي كان ما سواه، كان تصدق صدقة خفية، خلاص الله بصير بالعباد. هل مروج المخدرات والخمر من مفسدين في الأرض؟ أي طبعا هذا من الإفساد بوضوح، يعني ترويج المخدرات والخمور من الإفساد بوضوح. هل الزواج واجب؟ نعم في بعض الحالات، يعني الزواج منه واجب ومكروه ومحرم ومستحب، فإذا كان يقع في الحرام بدونه يجب، وإذا كان يجد شيئا من العنت لكن ما يصل للوقوع في الحرام يستحب استحبابا قويا. وحتى لو كان يعني بعضهم يشكك في وجود زواج مباح، ليش؟ لأن يقول الزواج يعني إما يعف نفسه ولا يعف في المرأة ولا يبتغي الولد ولا ينفق عليها ويأخذ أجر ولا يعقد الصلات والأصهار مع تقريب الناس من بعضهم البعض، ولا فهو يعني كذا كذا ما يخلو من مصالح. فإلا عاد خاص إذا واحد ما استحضر ولا نية وراح تزوج مو مستحضر ولا نية فيقال له مباح، ولا يستبعد يكون بس زواج بس مباح. طيب الزواج المكروه يعني مثل زواج بكتابية محصنة، بس يعني ممكن تضعف إيمانه يعني لأنها كتابية، فهو ما هو حرام، الله أباح المحصنات من أهل الكتاب، لكن ممكن يكون مكروها إذا كان سيؤثر على إيمانه. أما الزواج بمن تحرفه فحرام، خلاص في زواج حرام، زواج الشغار، زواج البدل، زواج المتعة، زواج بلا ولي، زواج بلا شهود، زواج يعني بزانية، لأن الله حرم الزواج بالزانية، ففي زواج محرم طبعا. فيه كثير الحين في هذا الزمن هذا أنواع من الزواج المحرم، زواج الدم وزواج مدري إيش الصيف وزواج المصياف، يروحوا لهناك يطلعوا برا يلا أبو زوج واحدة أسبوع، شوفوا لي واحدة 3 أيام، شوف لي واحدة أنا بقعد أسبوعين، شوف لي واحدة على الطلب، زي كان واحد كده يطلب مثلا سفري من مطعم، يعني عجيب أمرهم. وبعدين تحمل ويخلف ويتركها أصلا وما يدري هي حامل ولا ما هي حامل، يتركها ويلا مشاكل في السفارات، ترفع دعوة وليه تركنا وراح، ما يدري إنه حامل أصلا، ما ينتظر حتى يدري، هذا زواج، هذا فساد، مش مصيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك تعارض في قول لا حرج في فعل كذا مع القول على نفس الفعل ليس ذلك السنة؟ ليس سواء، ليس ذلك السنة، يعني هذا مخالف للسنة، ومخالفة السنة قد تكون محرمة أو مكروهة، يعني حسب الفعل قد تكون محرمة أو مكروهة. فلذلك ما هي مثل لا حرج، لا حرج يعني مباح، ما روح سوي ما في مشكلة، لكن ليس من السنة قد يعني يأتي على شيء محرم أو شيء مكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة حساسة أحب الخير للناس وما أحب آذي أحد، بس ما سلمت منهم من ألسنتهم الجارحة، وأحب الأمر معروف أنه يعني منكر بهدوء، مع هذا ما ارتحت منهم ودائما محسودة، وأنا ما في شيء مميز في حياتي إلا يتأثر بعد زيارة أو ظهور إلى الناس، والآن أنا مبتعدة ومنطوية، فهل هذا خير ولا لازم أتحمل وأصبر؟ ولا يعني ينبغي على المسلم أن يعيش حياة طبيعية عادي، يعني لا هو بالذي يهمل أمر العين والحسد، لأن الناس فيهم حسد، لا يخلو جسد من حسد، يتحصن بالأذكار، يتحصن بالمعوذتين، يدعو الله بالسلامة، أسألك العفو والعافية، ما يظهر النعمة أمام حاسد، مو لازم والله أنا إذا جلست مع حاسد أقول وعندي سيارة ثانية في البيت غير هذه، وعندي مدري إيش مدري إيش غير، وعندي شنو يعني، ليش تبغى تجلب يعني لنفسك فيتخذ الأسباب. لكن اللي غير طبيعي الوسوسة لا يشوف هذاك شيء، يعني لا يدري انه يمكن يحسد، اذا درى انه انا جايب بالدرجات جايب بالرياضيات يمكن، يعني فتبدأ عملية وسوسة رهيبة تحاصر الانسان، لا يشوف شكلي يحسدوني، لا يشوف ثيابي يحسدوني، لا يشوف سيارتي يحسدوني، لا يشوف درجاتي يحسد، فيصير واحد يقول على بني يلبس فاقية الاخفاء، يعني كيف يبغى يعيش، يعني هذا اذا يصير انا خلاص ما خلاص في شيء يمكن إخفاؤه ومن الحكمة إخفاؤه أخفيه، وفي شيء لا يمكن إخفاؤه، وإذا تبغى تخفيه ستتعذب خلاص تتعقد تصير حياتك نكد. فإيش سوي الواحد؟ يظهر ويتحصن بالأذكار، خلاص توكل على الله، توكل على الله. أما قضية الأذية من الأمر معروف والنهي عن المنكر فهذه لا بد منها. يا بني أقم وأمر بالمعروف ونهى عن واصبر على ما أصابك، لازم في الغالب ما حد ينهى عن منكر إلا يؤذى في الغالب. وليش درجة عظيمة في الدين؟ ليش؟ وسبب النجاة من العذاب عليكم السلام. وأقول لهذه الأخت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يقول في ناس عندهم شيب وراثة، الشيب عندهم وراثة، فتجد شابا صغيرا وفتاة صغيرة رأسها مليء بالشيب، هل يجوز تغيير هذا بالحنة السوداء؟ مع العلم أنه لن يتم خداع أحد. شوف الأحوط ما دام جاء النهي عن الصبغ بالسواد ما نصبغ. في حالات معينة مثلا بعض يقول كان شعري أسود أصلا طبيعته فصبغته لون مش ما عجبني ممكن أرجع أصبغه أسود زي ما كان، يعني حالات ممكن يعني يجوز الصبغ بالسواد لي، لكن ما دام نهينا عن الصبغ بالسواد خلاص غير الشيب، بني أحمر أشقر أصفر، الألوان كثيرة غير الأسود، بني غامق كتم حناء. يقول سبق أن زكيتم لنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك والشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح، فهل تفضلتم بإكمال سلسلة العلماء في زمن الغربة؟ يعني العلماء الحمد لله كثيرون، ترى ما هو يعني هي يعني انها خلت، لا لو خلت خربت كما قلنا، خلاص اذا ما في صالحين في الدنيا تخرب، يرسل الله للسويقتين ويخرب الكعبة وتقوم الساعة، تقوم يرسل الله ريحا تقبض ارواح المؤمنين تقوم الساعة، حتى يرسل الله هذه الريح في الارض اخيار، متى سينقطع الاخيار من الارض؟ اذا ارسل الله الريح اللي هي من أشراط الساعة الكبرى فتأخذ الناس من أباطهم تقبض أرواح المؤمنين. فيوجد الحمد لله يوجد في العالم، لا زال يوجد في العالم علماء. صحيح أن العالم الإسلامي فقد في المدة الماضية يعني عددا كبيرا، ومن المشاهير من العلماء الربانيين وتأثرنا حقيقة، تأثرنا بفقدهم ما في شك، ضعفت همم وفترت عزايم وانحرف ناس وتكلموا رويبضات وارتفع صوت المنافقين، ما كان مثل هذا صاير من أول قبل، يعني على حياة الشيخين مثلا ما كانت الأمور هكذا، لكن وكان أمر الله قدرا مقدورا ليبلو بعضكم ببعض ليميز الخبيث من الطيب. فالعالم في ملاحظة أخرى يعني يحتاج لوقت ليبرز. فأحيانا يكون يبدأ كذا، هي المسألة بالتصاعد، يعني ما في واحد يولد عالما. يعني الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالعالم كيف يعني يبدأ يطلب العلم ثم يعني، ومن كان طالب علم فيما سبق ممكن يصير عالم في المستقبل. ثم بعض طلاب العلماء يعني يحتاج لهم وقت حتى ترسخ أقدامهم ويصبحون أهلا لأن يقال عنهم علماء. والحمد لله يعني يوجد، ترى حتى من يعني يوجد في كل بلد، يوجد يعني الحمد لله يوجد في الشام والهند والمغرب والسودان ومصر ويوجد طبعا، وهنا طبعا لا شك أنه فيه يعني أكثر البيئات العلمية موجودة في هذه البلاد. ومع وجود خير كثير في أماكن أخرى، والإنسان يسأل يستدل على أهل العلم. وقريبا مثلا لما مات بن بداه بن عدود في شنقيط في موريتانيا، يعني عرف الناس أنه يوجد واحد اسمه كذا. وهذه مشكلة، أن كثير من الأمة ما يعرف من هم علماؤها، ما يعرفون إلا بعد موتهم، يروح يموت بعدين يقول أوه كان في عالم، كان في عالم، ليش ما استفدنا منه؟ ليش ما بحثنا عن فتاويه؟ ليش ما قرأنا كتبه؟ ليش ما استفتيناه وسألناه؟ ليش ما؟ فيفوتون خلاص، إذا فات مات خلاص، يعني تلحق على الكتب وعلى بعض تلاميذه إذا كان ترك شيء، ولا أشرطة تسمعها. ولذلك أنا أفكر في قضية التوثيق، التوثيق النصي الصوتي لعلم العلماء الموجودين، حتى تكون هذا مرجع للأمة. يعني لما توثق مثلا، توثق إنتاج العالم صوتا مدونة كتابة، ويكون في يعني مخازن نصية وصوتية، وحتى الدروس هذه المصورة محاضرات منقولة، يعني في أحيانا مثلا تكشف لك بعض القنوات وجود علماء، يعني في تجد يعني لو مثلا مثل قناة المجد العلمية تكتشف إن والله في ناس يعني عندهم علم بالمصطلح، وناس عندهم علم بالأصول، وناس عندهم علم بالفقه، وناس عندهم كذا. ونشوف من تلاميذ العلماء الكبار بدأ يخرج وخرجوا، مثلا صار لهم دروس، مثلا هذا الشيخ عبد الكريم الخضير، الشيخ عبد الرحمن محمود، الشيخ عبد الكريم الزامل، عبد المحسن الزامل، الشيخ فلان. يعني مثلا تجد مثلا الشيخ المقدم والشيخ وغيره، محمد بن إسماعيل وغيره، في الإسكندرية، في القاهرة، في الشيخ عبد العظيم، الشيخ فلان، يعني في اليمن. يعني إذا يوجد يعني فيه ما تخلو الأمة. ثم أحيانا ما يجي واحد يعني يصير مثل الشيخ فلان اللي مات، بس فيه ثلاثة أربعة بمجموعهم تسد الثغرة مثلا. هذا جانب آخر، إن الأقوياء أحيانا إذا مات الأقوياء يصير ما يملأ مكانهم إلا ثلاثة أربعة بمجموعهم مثلا. يعني من المشايخ الباقين، من الشيخ عبد الله بن غديان مثلا، كبار السن يعني. يعني يحتاج القضية إلى اهتمام بتراثهم وكتبهم وفتاواهم يعني سؤالهم قبل أن يذهبوا. هذا الشيخ مثلا في السودان الضرير يلقب من كبار الفقهاء في الاقتصاد، مراجع في أبواب معينة. فائدة في الفرق بين الجبت والطاغوت. قال ابن تيمية في المجموع: فإن الطاغوت هو الطاغي من الأعيان، والجبت هو من الأعمال والأقوال. هذه ترى كنا نضيفها في التفسير، هذه شوف مكان الإضافة، فمكان الإضافة بعد ما خلصنا تفسير الجبت والطاغوت في الآية السابقة قبل هذه، نقول قال ابن تيمية: الطاغوت هو الطاغي من الأعيان، والجبت هو من الأعمال والأقوال. جزاك الله خير أبو عبد العزيز، لحقنا بالفائدة، وكان معنا هنا وكان معنا في الشبكة وجانا في الدرس هنا شخصيا، ثم ذهب الآن وأرسل لنا بالفائدة. سؤال: هل هو السامري هو الدجال؟ لا أظن ذلك. قال الله تعالى عن السامري: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسة. لا مساسة يعني ما أحد يلمسه، لو لمسه أحد يعني يتألم يتعذب عذابا شديدا. ولذلك عقابه كان إن ما يلمس أحد ولا أحد يلمسه، لا يستطيع ولا يطيق، خلاص يعني جعل له عذاب لو أحد لمسه ولا لمس أحد. ولذلك اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسة، هذا في الحياة، وفي الموت وإن لك موعدا لن تخلفه، وإن لك موعدا لن تخلفه يعني عقاب يوم الدين لن تخلفه، الوعد جهنم. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم نسفنه في اليم نسفا. طيب الدجال سيتبعه الناس، يعني السامري سينفر منه الناس وينفر هو من الناس لأنه لا مساسة، وسيموت والموعد يوم القيامة. الدجال سيتبعه الناس، سيتبعه الناس، و لما الدجال يقسم الشاب من أهل المدينة نصفين، يضربه بالسيف يقسم نصفين يشطره نصفين، فتنة للناس. ويقول الدجال للناس: إن أعدت هذا مثل ما كان، التأم يعني أحييته بعد الموت، تؤمنون بي؟ فيعيده الدجال بإذن الله وقدرة الله طبعا، مثل عيسى لما كان يحيي الموتى بإذن الله، ما هو الذي يحيي ولا هو الذي يشفي، بإذن الله. الدجال راح يرجع هذا الشاب المدني، يرجعه مرة ثانية بإذن الله. فالشاب يقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال اللي حدثنا عنه المسلم. فيريد أن يتسلط عليه ليذبحه، فيجعل الله رقبته يعني رقبة الشاب نحاسا فلا يستطيع. فإذا الدجال راح يمسك هذا الشاب ويحاول يذبحه وما يستطيع، والسامري محكوم عليه أنه لا مساسة. فلو فرضنا أن السامري عاش من أيام موسى ما انحلت المشكلة، فكيف وهذا بعيد جدا، لأن السامري إيش هو؟ هو بشر. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. شاف جاء جبريل على فرس، قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها في هذا العجل، فصنع لهم من حليهم عجلا جسدا له خوار، وألقى التراب هذا من أثر الرسول، فصار يصدر صوتا كأنه صوت طبيعي، وقيل جعل له فتحة من دبره وفتحة من فمه يجعله في مكان معين باتجاه الريح فتطلع صوت. أي هذا يعني بشر عادي يعني مات يموت، يعني كما هو أن لك موعدا لن تخلفه يعني سيموت. يعني لا يعني لا ليس الدجال هو السامري، لكن الدجال يهودي. أي نعم، يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، هو قائد اليهود في آخر الزمان. نعم، هل قول اليهود هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ينبع من اعتقاد وإيمان أو موافقة للكفار؟ لا، هو في قرارة أنفسهم يعلمون أن الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أهدى سبيلا، لكنهم إيش؟ في الظاهر يجحدونه ويقولون للمشركين أنتم أهدى سبيلا، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم أهدى الناس سبيلا. يا شيخ، ما رأيك بمن يهون من أمر الإسبال ويقول أن حكمه تغير لأن الحكمة تغيرت، لأن الناس أغلبهم لا يسبلون تكبرا؟ كيف يعني الحين الشريعة ما هي صالحة لكل زمان؟ يعني لما قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من زارفة في النار، هذه قاعدة خاصة ولا بزمن معين ولا عامة؟ هذه قاعدة عامة عامة، ولا زال سحب الثوب خيلاء موجود إلى زماننا، وترى بعض النساء تسحب لها وراها ذيل طويل كذا تمشي تتبختر، يتبختر في مشيته يجر إزارة. لا زال قضية التبختر بجر الذيل وراه لا زال قائمة في البشر، لا زال قائمة في البشر، يجر له ذيل وراه كبرا. ثم عمر لما قال أبقى وأنقى وأتقى، الثوب الطويل لما ينسحب على الرصيف والإسفلت والشارع يهترئ. أنت شوف أي واحد مسبل يمشي في الطريق اقلب ثوبه من تحت راح تشوفه متآكل، أكل الطريق منه. وأنقى لأنه ممكن يمر على نجاسات فيمتص من النجاسات اللي في الطريق، وأبعد عن الكبر والخيلاء فيصير أتقى وأنقى وأبقى. أبقى يعني ما يهتري. يقول هل يجوز لعن الكافر معين إذا اشتد إيذاؤه مثل زكريا بطرس؟ لا، احنا اللعن لازلنا ما نقول لا يلعن المعين، ولكن يدعو على زكريا بطرس نعم، وعلى غيره من المؤذين. يعني لو قلت اللهم عليك بزكريا بطرس، اللهم عليك بزكريا بطرس، اللهم عليك بزكريا بطرس، لكان هذا الدعاء عظيما. اللهم خذه، اللهم اكفناه بما شئت، هذا دعاء مشروع لأنه آذى الله ورسوله وآذى المؤمنين. من أوقح، يمكن هو أوقح واحد يطلع في التلفزيون في العالم زكريا بطرس، أنا شخصيا لا أعرف أوقح منه، لا نتنياهو ولا شارون ولا في الوقاحة، مش الإجرام القتل سفك الدماء يجي غيره يتغلب عليه، لكن في الكلام أنا لا أعرف أوقح من زكريا بطرس. يطلع في قنوات يسب النبي عليه الصلاة والسلام سبا مقذعا مقذعا، يعني والبابا لا يمكن يعملها، يعني مو لأنه تقي لكن لأنه ما يتجرأ. هذا زكريا بطرس تجرأ خلاص، هو ورقة محروقة حقود، أحقد واحد، أحقد من رأيناه على الدين والنبي صلى الله عليه وسلم، أحقد واحد فالدعاء عليه مشروع، ادعوا عليه في قيام الليل، ادعوا عليه في كل وقت وحين، لا حرج مطلقا. وهو أصلا وشيمط فاجر، يعني ما بينه وبين القبر إلا خطوات، يعني ما هو هذا شاب ولا لا، كبير في السن متهالك. وقد ثبت في السنة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من اشتد أذاه على المسلمين، ما قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك، دعا عليهم، دعا عليهم على صناديد الكفر، دعا عليهم. أخيرا يقول: ما معنى لباس الشهرة؟ لباس الشهرة هو لباس يقصد منه لابسه لفت الأنظار، أن يرفع الناس إليه أبصارهم. ليش؟ لغرابته أو لنفاسته أو لحقارته. يعني لو واحد اليوم مثلا أيا كان طالب جامعي راح أخذ ثوب فخرقه 20 خرق وجعل فيه 20 رقعة مرقع وخرج به يمشي، إيش هذا؟ لباس شهرة. فما هو ضروري يكون لباس الشهرة غالي نفيس جدا، ممكن يكون رخيص جدا، يلبس ثوبا مرقعا ليلفت أنظار الناس. في موضات طلعت أظن من هذا النوع، في موضات طلعت إيش يسموها؟ المقطع والمخربط، هذا اللي يعني مهلهل ومشرشر، يعني ما يقص الجنس بالمقص قصا منتظما، لا لازم يطلع كذا مشرشر، يعني موضة خلاص. ايش يعني المعفس والمخربط؟ في شيء كم اطول من كم، سمعنا في هذا اللي طيحني طايح يعني نازل، في هذا اللي مدري اللي ايوه اللي هو كأنه في 3 في نفس البنطلون، اللي هم يعني واحد يلبس بنطلون أكبر مقاسه، إيش يسموه؟ مدري هبل إيش؟ هيلة هوب ولا مدري، والله نسي مدري إيش؟ إيش؟ هيب هوب يلا استفدنا، هيب هوب مش هوب هيب، هيب هوب هذا وش هو هيب هوب؟ انك اذا انت مقاسك مثلا 36 تلبس 47 مثلا، فتطلع كذا تخفق يعني ضايع في الثوب، يبغى يلم نفسه وما. فمثل هذه وش هذه البسه اصلا؟ يعني البسه شهره يطلع فيها عشان الناس يرفع ابصارهم، شوف شوف شوف هذا كيف لابس، هذه ملعون، يعني يلبس يوم يلهب فيه نارا، يلبسه يوم القيامة ويلهب فيه نار. النار ليش؟ مثل ما أراد أن تلتفت إليه أنظار الناس ويعني يشتهر، فيحقره الله يوم القيامة ويذله نقيض ما قصده في الدنيا. طيب هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.